أحسن الله إليكم. الوجه الثالث يظهر لي أيضا أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القرآن، فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء ليكون القارئ محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره. كمل كتاب التسهيل. لحظة، طبعا ليش المعوذتين؟ ذكر الإمام ابن تيمية أن المعوذتان لماذا جاء في الحديث لم يتعوذ؟ قال إن الاستعاذة بالفلق استعاذة من الشرور الخارجية، والناس استعاذة من الشرور الداخلية. فلو تلاحظون كل الشرور التي ذكرت في الفلق، كلمة خارقة، غاسق، الليل، الوقب، القمر، النفاثات، كلها شرور خارجية. لكن طبعا رب الناس ملك الناس كلها شرور داخلية، الوسواس، خناس. هذا رأي ابن تيمية. ابن القيم يقول قل أعوذ برب الفلق استعادة من المصائب، وقل أعوذ برب الناس استعادة من المعايب، يعني أفعال الإنسان. فهو بهذا يستعيد من شر الأعمال التي تكون تغلبه ولا دخله فيها، ومن أعماله هو يكون صاحبها ويخطئ فيها. وكلا المعنيين صحيح، يعني سواء ما قال ابن تيمية وابن القيم، وهذا يدل على فعلا أنه ما تعوذ بمثلهما متعوذ، وأن الذي يقرأهما يتعوذ من كل شر خارجي وداخلي ومصائب معه. نعم، أقرأ الخاتمة الشيخ معاوية. أحسن الله إليكم. كمل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بعون الله وتوفيقه، فله الحمد كما هو أهله، فالخير بيده كله، وليس للعبد إلا إحسانه وطوله ورحمته وفضله، وأنا أرغب إلى الله كما أعانني بفضله وطوله. أحسن الله إليكم. وطوله ورحمته وفضله، وأنا أرغب إلى الله كما أعانني بفضله على هذا الكتاب أن يجعله موجبا لدخولي الجنة من غير حساب ولا عذاب، بحرمة القرآن العظيم وشفاعة محمد رسوله المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان تمام تقييده. نبه الشيخ الأسفل بأن هذا من السؤال غير مشروع، حرمة القرآن وشفاعة الرسول. قال كان الأولى المصنف توسع الله بأسماء وصفاته، وهذا صحيح. طيب، وكان تمام تقييده. نعم، وكان تمام تقييده في يوم الاثنين 11 من شهر ربيع الثاني عام 39 و700، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله، يعني صار لها أكثر من 700 سنة، رحمه الله، والحمد لله أولا وآخرا. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قرأنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. والحمد لله كما ذكر أخونا أبو عبد الله، سنتان وشهران ويوم خلصنا فيها هذا الكتاب في 82 مجلسا، والحمد لله رب العالمين. أخواني الكرام، بهذا يكون انتهينا من كتابنا هذا، الكتاب المبارك، الحمد لله. المجلس يعني الدروس القادمة سنقرأ في كتاب ابن تيمية تجريد في فتاوى إن شاء الله. وإذا انتهينا من تيمية، أنا أتوقع يكون الوضع تحسن، ممكن نبدأ بكتاب تفسير جديد، بس يكون مش افتراضي، راح يكون واقع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. وفي عندنا مجموعة من الكتب إن شاء الله يعني راح نقرأها مع بعض، مختارة باعتبار. هل في عندنا سؤال، إشكال، استفسار، اقتراح؟ السلام عليكم. والسلام عليكم عبد الله. كيف ترى في التصحيح ده؟ بالنسبة للهجري 26 يوم وشهرين وسنتين. تمام. والميلادي؟ بالميلادي واحد شهر واحد يوم واحد وشهرين وسنتين، يعني فرقهم بين الهجري 25 يوم. أحسن. ناس على ذاك الله يا أبو عبد الله. طيب، إذا سنبي أبو ها إحنا بدأنا يا أبو عبد الله، عطنا تاريخ البداية. بدأنا بتاريخ 5 سنتين. بدأنا بتاريخ 9/10/30. 19 ميلاد ولا هجري؟ لا هجري. هجري. الميلادي 1439. نعم تمام. نعم. والميلادي ايه 23/6/2018. طيب. والختام يوم اليوم 5 5 محرم محرم 1442. والميلادي 24/8/2020. السلام عليكم ورحمة الله. السلام الله وبركاته. تفضل يا سمحنا. عندك ملاحظة. جزاكم الله خير. تقبل الله منكم إن شاء الله. أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم كلكم إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله. الله شيخنا هل فيه هذا أعطيتنا في نهاية المجلس هذا السند وحتى نجد بركة السند؟ إجازة. طيب يعني قد أجزتكم بالكتاب إن شاء الله. قولوا قبلنا. قبلنا إن شاء الله. قبلنا. جزاك الله خير. بارك الله. أحد عنده سؤال استفسار إشكال اقتراح؟ ممكن إيش؟ ممكن أسئلة شيخ نسأل بعض الأسئلة شيخ. تفضل شيخ. صفحة 803 سورة الناس. بعد في آية تقول أعوذ برب الناس في الأول ذكر في كلمة في الجواب والمقصود هنا دون غيرهم يعني المقصود إن أنا الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس فخصهم بالذكر لأنهم المعوذون بهذا التعويذ. فهل الناس في كل الآيات اللي بعدها نفس الناس دول الموصوفون بهذا الوصف ولا اختلفت؟ لا نفسه يعني هو أصلا يعني هو يعني الله تعالى أعطى هذه السورة للناس ليستعيذون بها من كل شر. فلما كانوا هم المستعيذون جعل ربط الاسم بهم يعني هذا المقصود. طيب يا شيخ معلش جزاكم الله خير. صفحة 601 يا شيخ الصفحة اللي قبلها. ايوه اول الصفحة خالص نرغب الى الله ان يجعلنا محسودين لا حسدين. حضرتك قلت ندعو الله. فأنا شيخ ممكن نقول تأويل الجملة دي كلها يعني ان كان لابد ان تكون واحدة من الاثنتين فليكن الانسان محسود وليس حاسد. ولا الافضل نقول نطلب العافية فيه منهما الافضل يعني أحسن. هو الافضل الانسان لا يكون محسودا ولا حاسدا هذا افضل لا شك واكمل. بل يعني احيانا قد يكون اذا كان محسودا قد يكون معناه انه اصبح فتنه لغيره يعني وقد يكون هذا مؤمن وصالح يعني فقد تمكنه بالحسد. فلا شك الافضل يكون الانسان لا محسودا ولا حاسدا. بالنسبه شيخ للقول الله الصمد الذي يصمد هنا يصمد هنا بمعنى كلمة يلجأ ولا في معنى تاني؟ أيوة هو نفسه هذا نفسه يلجأ إليه. نعم طيب صفة مولانا 744. ما شاء الله تمام 744. وصلت الشيخ هنا؟ نعم. طب يا شيخ الفرق في الأرقام من 1 ل 6 الفرق بين رقم 2 ورقم 6 ايه الفرق اللي واضح بينهم؟ طيب هو الآن يتحدث عن متى الإنسان إذا عمل شرا سيراه فذكر 6 شروط. الشرط الثاني أن يموت قبل التوبة يعني لو تاب هو قبل الموت ما عليه شيء واضح. السادس أن لا يعفو الله عنه. تقصد هذه ولا غيرها؟ سادس شيخ أنا أصلها أيوة بالضبط شيء يعني سادس الناس الإشكالية عندي في إيه وأن الله لا يفعل عنهم فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني هنا المؤمن لم يتب نفس رقم 2 إنه مات قبل التوبة. إيه الفرق بينهم؟ مشتري حضراتكم يعني هو من شروط أن يعذب أن يكون مات قبل التوبة. فلو تاب قبل أن يموت لا يدخل في هذا يعني. واضح؟ طيب إذا مات قبل أن يموت آسف إذا مات قبل أن يتوب ويوم القيامة عفى الله عنه أيضا لا يدخل. يعني ممكن هو لا يتوب ويعفو الله عنه رغم أنه لم يتوب. نعم الشيخ نعم جزاك الله. أي هذا مقصود. جزاك الله خير شيخ. تلا شيخ معلش بس شوف هذا ما يتوب بعدين شيخ. سمح لي أبلاها. طيب تمام قول. حضرتك فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الآية تحتها والرؤية هنا ليست برؤية بصرية. هو الشيخ ذكر كده ذكر والرؤية هنا ليست برؤية بصرية. صح. مش المقصود يا شيخ اننا معاناة العذاب يعني لما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يعين العذاب في اللحظة ديت مش المعاينة اللي هي رؤية هنا ولا معنى اخر ما دي الخير مش الشر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا سيرى جزاء الخير مش يرى الخير نفسه يعني عايدة مش يرى الخير نفسه يرى جزاء الخير جزاءه يعني قال وانما عبارة العلم اصل كلمه ليس الرؤيه بس رؤيه بصر يعني اشكلت عليا ان انا يعني مش لانه هيعين الخير ده ايوه فاحنا اذا قلنا رؤيه بصريه اذا قلنا خيرا سيرى خيرا ما هو يعني الخير معنى وليس شيئا قائما فالظاهر ان يراه يعني يجده يقابله يجزى به فاهمني وليس بمعنى الرؤيه البصريه حمدنا إذا كنا خلاص شيخ ربنا يبارك فيك أحسن الله إليك يا مولانا عليك أسئلتك طيب في أحد عنده سؤال شيخ أيضا شيخنا رأيك حياك الله شيخنا بالنسبة قلت لي الحمد لله رب العالمين هذه اللي في العطاس هذه نقطة هذا أيوة هل هي ثابتة المرة أيوة. عليك لا سألت فقط أنا أستاذ إن الذي يعرفه أنه غير ثابت لرب العالمين يعني فقط يقول أحد الحمد لله فقط الحمد لله فقط ولا شك ان الله رب العالمين لكن في هذا السياق يعني يلتزم به بالنص يلتزم بالنص الله يحفظك دعواتكم صالحة كلكم خير وشكر الله لكم سامحونا اليوم طولنا عليكم بس عشان ننتهي من المجلس ويكون انجزنا لان الانجاز له طعمه وله حلاوته نسال الله يقبل منا اجمعين ويحفظكم ويبارك فيكم بارك الله فيكم.